الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث فيه أن الواجب على المسلم إذا سمع بالنهي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عنه، ولا يجوز له أن يتمادى فيه. قد حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا المقام أذكر ما يحضرني وما تيسر لي جمعه من المخالفات الشرعية التي تكون في العيدين، وإن المخالفات التي تقع من كثير من الناس سببها أو أصلها أمران. الأمر الأول: الجهل بدين الله تبارك وتعالى، والواجب على المسلم أن يتعلم أمر دينه. قد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ندب الله عز وجل إلى الرحلة للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فقال: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا فإن المرء إذا أراد أن يتعبد لله عز وجل فعليه أن يتعلم كيف يتعبد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال أهل العلم: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الأمر الثاني: الهوى الذي يوقع الإنسان في المخالفات الشرعية. الأمر الثاني الهوى، أن يتبع الإنسان هواه من غير أن يحكم كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، واجب على المسلم أن يكون منقادا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على بعض المخالفات التي تكون في العيدين. المخالفة الأولى تخصيص ليلتي العيد بقيام، أي قيام الليل، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه تخصيص ليلتي العيد بقيام، أو أن قيام ليلتي العيد له فضيلة على بقية الليالي. قيام الليل فضله معلوم، وهو دأب الصالحين قبلكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. لكن لا يجوز تخصيص ليلة دون غيرها من الليالي، فتخصيص ليلة العيد بقيام من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ومن المخالفات أيضا السهر المفرط ليلة العيد من غير حاجة ولا ضرورة، حتى أن البعض يسهر إلى طلوع الفجر، وربما يواصل إلى صلاة العيد، ولربما يأتي إلى صلاة العيد وقد غلبه النعاس، ومنهم من يغلبه النعاس فيفوت صلاة الصبح وصلاة العيد، وإذا صلى بعضهم صلاة العيد فوت ما بعدها من الصلوات، وهذا لا شك أنه أمر مخالف لشرع الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، أي السمر. وقد قال عمر رضي الله عنه: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر، أي عابه وذمه عليه الصلاة والسلام. فالسهر والسمر من غير حاجة ولا ضرورة سبب من أسباب تفويض الفرائض كصلاة الصبح وكذلك صلاة العيد، وهذا ليس خاصا بالعيد، إلا أنه في العيد أظهر وأشهر وأكثر، ولربما عد بعض الناس النوم ليلة العيد من الأمور الغريبة، وترى الكبار والصغار والرجال والنساء يسمرون ليلة العيد من غير حاجة ولا ضرورة، وهذا يترتب عليه تفويت الفرائض والوقوع في أمور محرمة. وأيضا من الأمور التي تكون في ليلة العيد، وهذا موجود في بعض البلدان وكان قديما موجودا، إشعال النيران، إشعال النيران، وهذا الفعل في الأعياد وفي العبادات من شعار المجوس، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بغير المسلمين، فقد جاء عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز إشعال النيران إشعاراً بقدوم العيد أو نحو ذلك، فإن هذا من الأمور المحرمة. وأيضاً من المخالفات صيام يومي العيد، صيام يومي العيد محرم ولو كان الصيام واجباً كقضاء أو نذر أو صيام كفارة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، أما الأضحى فهو يوم تأكلون فيه من أضاحيكم، وأما الفطر فهو يوم فطركم من صومكم. وقد اتفق أهل العلم على تحريم صومي يوم العيد، فلا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد. وأيضا من المخالفات ترك صلاة العيد وعدم شهود صلاة العيد مع المسلمين، فبعض الناس يتهاون ويتساهل في أمر صلاة العيد فلا يصلي صلاة العيد ولا يشهدها مع الناس، وهذه مخالفة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام واظب على صلاة العيد، وأيضا واظب عليها خلفاؤه رضي الله عنهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لصلاة العيد، والمرأة إذا لم تجد لها جلبابا تلبسها أختها من جلبابها، بل أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أيضا يشهدنا صلاة العيد. فترك صلاة العيد وترك شهود صلاة العيد مخالفة شرعية وترك للخير أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمر النساء: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فصلاة العيد واجبة في أصح أقوال أهل العلم، فترك صلاة العيد وشهودها مع الناس من المخالفات الشرعية. أيضا من المخالفات أن تصلى صلاة العيد في المسجد من غير ضرورة، فهذه مخالفة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في المصلى كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في العيدين إلى المصلى، وأول ما يبدأ به صلاة العيد. وأيضا ورد هذا في حديث البراء بن عازب وفي غيرها من الأحاديث الكثيرة في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى للعيدين. ومع فضل المساجد فإن السنة في صلاة العيدين أن تصلى في المصلى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة يعني صلاة العيد في مسجده ويخرج إلى المصلى، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وعد طائفة من أهل العلم صلاة العيد في المصلى أنها من السنن والمستحبات، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، بل عد علماء المالكية ترك صلاة العيد في المصلى من البدع، فقد قال النفراوي رحمه الله تعالى في الفواكه الدواني على مقدمة ابن أبي زيد القرواني وكذلك الدسوقي: ترك صلاة العيد في المصلى من غير ضرورة بدعة مكروهة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، فلا يشرع ترك صلاة العيد في المصلى لأدنى سبب، فضلا ألا يكون هناك سبب، فإن هذا فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المخالفات أيضا التجمل يوم العيد بأمور محرمة، تجمل يوم العيد أمر مطلوب لكن بالأمور المباحة، أن يتجمل الإنسان بثياب حسنة وبتسريح الشعر وبالاغتسال وبالطيب، لكن بعض الناس يتجمل بأمور محرمة منها حلق اللحية، وحلق اللحية أمر محرم، بل اتفق عليه الفقهاء كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله. وأيضا من ذلك الصبغ بالسواد، أن يصبغ الإنسان شعره بالسواد، شعر الرأس أو شعر اللحية، هذا أمر محرم أيضا. قد قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. وقال أيضا: غيروا الشيب واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان رجال يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة. فالواجب على الإنسان أن يترك التجمل بكل محرم. من المخالفات أيضا إخراج المنبر لمصلى العيد، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب على المنبر في صلاة العيد، فإخراجه ليس من السنة، بل يقوم مقابل الناس في مكانه، كما قال البراء رضي الله عنه: فصلى ثم قام مقابل الناس ووعظ الناس. وأيضا من المخالفات الأذان والإقامة لصلاتي العيد، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت خلافه، وهو ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، فلا يؤذن لها ولا يقال الصلاة جامعة أو نحوها من العبارات. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فالإقامة والأذان لصلاتي العيد من المخالفات الشرعية. من المخالفات أيضا منع النساء من صلاة العيد مع المسلمين، أو ترك النساء لشهود صلاة العيد مع المسلمين، وهذا خلاف السنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين وأن نخرج العواتق وذوات الخدور وأن يعتزل الحيض المصلى. وجاء في رواية: قلت يا رسول الله، المرأة لا تجد جلبابا، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على خروج النساء لصلاة العيد. وقال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلا تمنع يا عبد الله امرأتك أو أختك أو زوجتك أو أمك أو ابنتك من شهود صلاة العيد إذا خرجت محتشمة وغير متبرجة ولا متزينة ولم يخشى عليها الفتنة، فتمكن من شهود هذا اليوم المبارك ومن التكبير مع المسلمين، كما جاء في بعض روايات حديث أم عطية: يكبرن مع المسلمين. وأما الحيض فيعتزلن المصلى، قال الفقهاء: حتى يتسع للمصليات أن يصلين، للنساء اللاتي يصلين، لأنهن يبتعدن بحيث لا يسمعن خطبة العيد. وأيضا من المخالفات في يوم العيد تقديم الخطبة على صلاة العيد، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، فبدأ بالصلاة. وأيضا قال ابن عباس كما جاء في الصحيحين: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان العيدين، فكانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. وجاء أيضا في حديث ابن عمر قال: شهدت العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. هذه السنة. ولهذا لما بدأ مروان ابن عبد الملك بالخطبة قبل العيد أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء ذلك في الصحيحين. وأيضا من المخالفات اشتغال كثير من الناس في أثناء الخطبة بالتهنئة، يهنئ بعضهم بعضا، ويحصل بذلك تشويش على الإمام وأيضا على المستمعين، وهذا أمر لا يشرع أن يشوش الإنسان على غيره. إذا كان الإنسان لا يشرع له أن يشغل غيره بذكر الله عز وجل فكيف بمثل هذا؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وقال أيضا: لا يشغلن قارئكم مصليكم. وأيضا من المخالفات تأخير صلاة العيد، خاصة عيد الأضحى، حتى يرتفع النهار. فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره جماعة من الفقهاء، المبادرة بصلاة العيد، واستحب الفقهاء أن يصلي صلاة عيد الأضحى في أول الوقت بعد زوال وقت الكراهة وطلوع الشمس، وتأخير عيد الفطر شيئا يسيرا. وعللوا ذلك بأن عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم والرجوع إلى بيوتهم وذبح أضاحيهم، وأما في عيد الفطر فحتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر. جاء عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه أنكر إبطاء الإمام في صلاة العيد، وقال: إن كنا قد فرغنا منها عند التسبيح أو حين التسبيح، أي أنه يقول أننا فرغنا من صلاة العيد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم لم تصلوا صلاة العيد إلى هذا الوقت. وأيضا من المخالفات التي تقع تخصيص زيارة المقابر بيوم العيد، وهذا ليس من السنة، وتخصيص وقت للعبادة لم يدل عليها شرع الله عز وجل من البدع. قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابة رضي الله عنهم تخصيص يوم العيد بزيارة القبور، فهذا من البدع والمحدثات. وأيضا من المخالفات التي تقع في الأعياد الاجتماع عند أهل الميت في يوم العيد، إذا كانت هذه العيد هي أول عيد أو العيد الثاني، وهذا من البدع والمحدثات. وأيضا من تجديد الأحزان، من تجديد الأحزان، وهذا لا يشرع خاصة في صلاة العيد أو في يوم العيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إظهار السرور في العيدين من شعار الدين، فلا يشرع إظهار الحزن والبكاء وتذكر الأحزان في يوم العيد، بل هذا يوم فرح وسرور. وأيضا من المخالفات أن بعض الناس لا يعرف أرحامه وزيارة أرحامه إلا يوم العيد، يخصون يوم العيد بزيارة الأرحام، وهذا لا شك أن صاحبه يقع في قطيعة الرحم، يعني لا تزور أرحامك إلا في السنة مرتين، ولا تسأل عنهم ولا تنظر في أحوالهم، هذا من القطيعة، هذا من القطيعة. وتخصيص يوم العيد بزيارة الأرحام عده بعض أهل العلم مخالفة للسنة. وأيضا من المخالفات في يوم العيد التكبير الجماعي في المصلى أو في المساجد، فالتكبير الجماعي ليس سنة، كل يكبر على حدة، كل يكبر على حدة. ولم ينقل عن السلف عليهم رحمة الله أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا. وأيضا من المخالفات يوم العيد حمل السلاح من غير ضرورة، حمل السلاح من غير ضرورة، بمعنى يلبس سلاحه أو يقتني سلاحه من غير ضرورة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه أصيب بسهم في بدنه فعاده الحجاج فقال من أصابك؟ قال أنت. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح. قال ابن رجب وهذا مقتضاه النهي عن حمل السلاح يوم العيد. وأيضا من المخالفات ترك التجمل المشروع يومي العيد لمن كان قادرا عليه. بعض الناس مقتدر ويلبس البالي من الثياب أو لا يغتسل ولا يتطيب ولا يلبس الجميل المشروع، هذا مخالفة. يعني من سنن العيد لبس الجميل من الثياب. قد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه مر بالسوق ووجد حلة من استبرق تباع فأخذها وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتره، تتجمل بها في العيدين والوفود. فقال عليه الصلاة والسلام هذا لباس من لا خلق له، لأنها كانت من استبرق. قال العلماء وهذا فيه مشروعية التجمل في العيد، ولهذا استحب طائفة من أهل العلم الاغتسال يوم العيد كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب سنن العيد ثلاث: الاغتسال والمشي إلى المصلى والاغتسال يوم العيد والمشي إلى المصلى وشهود صلاة العيد، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا الإنسان إذا كان قادرا على لبس الجميل من الثياب الذي ليس فيه إسراف ولا مخيلة ويغتسل ويتطيب فهذا أمر مطلوب، والإمام أولى الناس بذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحب للرجل أن يتجمل يوم العيد، والإمام أحق بذلك لأنه منظور إليه بينهم. وأيضا من المخالفات التي تقع وتكثر في يوم العيد مصافحة الرجال للنساء الأجانب أي غير المحارم. يقع أن يذهب إلى بيت عمه فيصافح زوجة عمه وبنات عمه، أو يصافح زوجة أخيه أو ابنة خاله أو زوجة خاله أو بنات الجيران، وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أميمة بنت رقيقة: إني لا أصافح النساء. وجاء عند الطبراني من حديث معقل ابن يسار قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمصافحة النساء الأجانب أمر محرم ولو كانت كبيرة بالسن. ومن المخالفات أيضا ما يقع من الاختلاط المحرم يوم العيد. يعني يقع أن بعض الناس يجتمعون في يوم العيد فيجتمع الأبناء والبنات غير المحارم، هذا مع ابنة عمه وهذا مع ابنة عمته وبنات الخالة والرجل مع زوجة أخيه، وهذا أمر محرم ولا يجوز، وعواقبه تورث الندم. قد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو وهو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت. فهذا فيه تحريم اختلاط الرجال بالنساء، ولهذا أمر الله عز وجل إذا سأل الإنسان امرأة شيئا أن يسألها من وراء حجاب. فالواجب هو ترك مثل هذا الأمر في الأعياد وفي غير الأعياد. وأيضا من المخالفات التي تقع وتكثر في يوم العيد التخلف عن شهود صلاة الجماعة، وهذا سببه السهر، قد يكون سببه التعب، لكن لا يسوغ هذا ترك الصلاة، صلاة الجماعة مع المسلمين. يعني تجد كثيرا من المساجد في يوم العيد روادها قليل جدا، يقل من يأتي إلى صلاة الجماعة، وهذا أمر لا يجوز. والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف، أو قال لو يعلمون ما في صلاة، قال عليه الصلاة والسلام وما رأى، طيب يعني قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. بل هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أناس لا يشهدون الجماعة مع المسلمين. وقد قال ابن مسعود فيما رواه مسلم: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا من المخالفات ترك الفطر قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر، والأكل قبل الغدو في المصلى في عيد الأضحى. السنة في عيد الفطر أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى، والسنة في عيد الأضحى أن يمسك حتى يأكل من أضحيته، كما جاء ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي، وفي رواية حتى يأكل من ذبيحته. فبعض الناس يعكس الأمر، والسنة هي أن يفطر قبل أن يغدو إلى المصلى في عيد الفطر، وأن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته. وأيضا من المخالفات الإسراف والمبالغة في مسألة الأكل والشرب وأيضا اللباس والزينة، حتى خرج عن حد المشروع إلى الإسراف والتبذير، وهذا أمر محرم. تبذير والإسراف من الأمور المحرمة، فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فإضاعة المال يدخل فيه الإسراف، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على نعم الله تبارك وتعالى. وأيضا من المخالفات تكون في العيدين أن يشترى بعض الألعاب للصغار، وتكون هذه الألعاب مما يدخل في الخذف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل المسدسات التي يكون فيها ذخيرة من بلاستيك مثلا، فهذه تصيب العين فتعورها، وربما تصيب أيضا بعض أجزاء البدن فيتأذى الإنسان. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يكسر السن ويفقأ العين. الخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة الرمي بالحجارة الصغيرة. إذا كان الرمي باليد بالحجارة الصغيرة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وربما ما تكون الرمية قوية جدا، فكيف بالرمي بالمسدسات التي كم فقئت فيها من أعين، وكم كسرت فيها من أسنان، وكم تأذى فيها من كبار وصغار؟ فلا شك أن هذه تدخل في الخذف. فنصيحتي لنفسي وإخواني ألا نمكن الأولاد من هذه اللعب التي قد تنقلب بسببها المسرات إلى أحزان وإلى بكاء وإلى إدخال الحزن على بعض الناس. وأيضا من المخالفات التي تقع وتكثر في الأعياد تصوير ذوات الأرواح. تجد أن بعض الناس ربما حتى في المصلى يقفون ويصور بعضهم بعضا، وربما يصورون الأضاحي أيضا، أو يصورون أنفسهم وهم يشتغلون بتجهيز الأضاحي، وهذا من الأمور المحرمة. فقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، والعياذ بالله. ولهذا وجاء بلفظ آخر عند الخطيب من حديث ابن عباس وهو في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب المصورين بما صوروا. فإياك يا عبد الله أن تتساهل في أمر التصوير، قد جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا في النهي عنها تزيد على 30 حديثا في بيان خطورة التصوير وتحريم التصوير. من المخالفات أيضا التي تقع في الأعياد انتشار الموسيقى والغناء المحرم، وربما يعني يقف الرجل بسيارته وقد ارتفع الصوت الغناء والموسيقى الصاخبة، وهذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور المحرمة. وقد جاء عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة كالذي يكون في الأعراس والأفراح وأيضا يكون في الأعياد، هذا صوت ملعون، ورنة عند مصيبة وهو المراد به النياحة. فسماع الموسيقى والمعازف من الأمور المحرمة، وإذا صاحبه غناء فيه تحريك الشهوات وفيه يعني أمور الجاهلية فهذا يزداد تحريما. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والواجب علينا أن نعظم أيام العيد، فيوم العيد يوم عظيم، وهو يعني من الأعياد التي جعلها الله سبحانه وتعالى المسلمين يروحون فيها على أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وللأنصار أو لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.